ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا ووفقنا للصالحات وجنبنا المنكرات وارزقنا خشيتك وحب المساكين واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللهم فيا غفور اغفر لنا ويا رحيم ارحمنا ويا عزيز أعزنا ويا لطيف الطف بنا اللهم حقق لنا جميع ما تضمنته أسماؤك الحسنى وصفاتك العلى من خيري الدنيا والآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك وأعز به أولياءك واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية واجزه خيرا على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وفقهم لما فيه خير أوطانهم وشعوبهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين اللهم اكتب لاجتماعهم التوفيق والنجاح اللهم اكتب لاجتماعهم في رحاب بيتك العتيق وفي هذه الليالي المباركة التوفيق والنجاح والعز والنصر والخير والصلاح والفلاح